هذه جلت في علاه. المبحث الثاني الذي ننتقل اليه هو مبحث مهم ايضا، الا وهو ايات القران وسور القران، هل هي توصيفيه ام هي اجتهاديه؟ الايات، ترتيب الايات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما لم تكن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترتيب الايات وترتيب الصور، هل هي توصيفيه ام هي اجتهاديه؟ ما الفرق بين التوصيف والاجتهادي؟ قبل ان ندخل في هذا المبحث ننظر الان، المصحف يبتدئ بسوره الاعراف ويختتم بسوره اذا جاء نصر الله وفتح، صحيح؟ لا، ما لكم؟ انا بتضايق صراحه من طالب علم جالس نايم كالاخوه الامن يتكابون امامنا، فطالب العلم يجد وهو يذكر مش يتساءل. والان نسال والاخوه ما هم هنا، الاعراف بدانا بها المصحف وانتهينا بتبت يد ابي لهب المتب، البقرة أول الكتاب، البقرة ولا الفاتحة؟ الفاتحة، الفاتحة. وأنا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا لسه المعترك قادم الآن، يعني الغرض المقصود نحن نقول المصحف الآن نفتحه فنجد من الفاتحة إلى الناس، هل الترتيب ده توقيفي أم اجتهادي؟ أيضا نجد قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وبنصف الربع الثاني قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل الترتيب هذا اللي هو يبدأ بإذ استسقى وإذ قال موسى، هل هذا الترتيب ترتيب توصيفي أم هو ترتيب اجتهادي؟ هذا المبحث الذي نتكلم عنه الآن، ما معنى التوصيفي وما معنى الاجتهادي؟ الكلام عن الشيء طبعا عن تصور هذا الشيء. احمد متوقف يعني توقيف يعني جاء عن طريق الشرع من الكتاب او من السنه، والاجتهاد احمال النظر عند العلماء المجتهدين. طيب ترتيب القران، ترتيب القران له قسمان، ترتيب ايات وترتيب صور. اما ترتيب الايات فبالاجماع دون ادنى خلاف، فبالاجماع ترتيب الايات توصيفي، بالاجماع ترتيب الايات توصيفي، والادله على ذلك كثيره، ادله فعليه وادله قوليه. اما الادله الفعليه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه كثير من الصحابه وهم ينقلون صلاه من السلام وينقلون قراءه من السلام، فيقرا من السلام بسوره البقره وال عمران والنساء، صلى خلفه حذيفه بهذه السور، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال لقد هممت بامر سوء، ما هو الامر السوء؟ الياد النبي صلى الله عليه وسلم قائل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والآيات كلها مرتبة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا على أن هذه الآيات مأمور بها أن يقرأها على هذا الترتيب وهذا النسق، إذا الترتيب ترتيب توقيفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وقال أكثر ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكلالة، يعني بصدره شيء من الكلالة، يريد أن يستبين الامر يستبين بالنسبه لعمر رضي الله عنه وارضاه في الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوكزني في صدري او ضربه باصبعي او ضربه باصبعي، فقال تكفيك ايه الصيد. ايش ايه الصيد؟ اللي هي اصلا قريش كان لهم ايش؟ لهم رحله في الصيد ولهم رحله لا تنجر عندما يجرون، ثم هم ينجرون ايه الصيد غير ايه الشتاء، لما كده هموت فيها آية الصيف بغير آية محمد. احسنت، لا فوق تفوق، آية الصيف مش رايحة الصيف والشتاء، لا آية الصيف قال للسلام بالتفسير، ولذلك حبست عنكم التفسير، قال له يكفيك آية الصيف الذي في آخر سورة النساء، قالها بالتصريح، قال لعمر يكفيك آية الصيف، ليه يسألونك يستفتون قل الله يكفيكم في الجلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد آخر، فقال تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، فقال تصريحا في آخر سورة النساء، فهذا الترتيب ترتيب ايش؟ توقيفي، لأنه قال في هذه الآية يحفظ أين مكانها بأبي هو وأمه. أيضا في حديث في مسند أحمد بن صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال جلست مع النبي فوجدته انتظر ظهره وقت ضعيف، فتطبب العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاءني جبريل

توقيف لأنه مخالف للقواعد التي قعدها العلماء استنباطا مما يجري في أصول الشرع. فيها دلالة على أن الآيات التوقيفية كما نزلت كما رتبها الله للنبي ولاد رتبها جبريل فرتبها نقلا عن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأدلة التي يستدلون بها عندما ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يلتمس الآية في سورة التوبة وجدها عند خزيمة من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فوضعوها في سورة التوبة في مكانها لأنهم كانوا يعلمون أن السلام رتبها هذا الترتيب. وأيضا إجماع الصحابة اجمعوا على أن الآيات تقرأ على نفس الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أن الآيات توقيفية. إذا وجدت رجلا يقرأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ثم قال اللهم صمد ماذا تفعل معه؟ أو قرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ماذا تفعل؟ تتركه لأن هذا على الاجتهاد صحيح ولا لا؟ لا تقول قد أخطأ لأن ترتيب الآيات واجب توقيفي لا يصح ترتيب هذا الترتيب. الثاني ترتيب الصور المبحث الثاني ترتيب الصور. أما ترتيب الصور فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال وهي مهمة جدا. هذا القول الأول قالوا ترتيب الصور أيضا توقيفي ترتيب الصور توقيفي وليس الشاهد والدلال على ذلك بإجماع الصحابة على أن النسخة التي كانت عند حفصة ما تبدلت وهذه النسخة التي رتبها الله صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة على هذه النسخة ولما حرقوا المصاحف أخذوا بهذه النسخة التي جمعها عثمان أو جمعهم عثمان عليه فقالوا إجماع الصحابة يدل لنا على أن ترتيب الصور ترتيب توقيفي. الدليل الثاني الذي استدلوا به على أن ترتيب الصور توقيفي أنك لو نظرت لبعض الصور هناك تجانب في صورة مع صورة أخرى ومع ذلك لا ترى أن هذه الصورة تكون تالية للصورة التي في جانبها. مثلا خذ الجزء 28 تجد في كثير من أو قبلها الجزء اللي قبل 28 تجد أن في الصور تبدأ بالتسبيح تسبيح الله الذي يولاه صحيح ولا لا وبعدها صورة الحشر فيها التسبيح تفصل بين التسبيح الأول والتسبيح الثاني صورة المجادلة أو المجادلة صحيح ولا لا؟ فهذه الفاصل هذا يدل على أن التجانس قد انقطع وهذا التجانس الذي انقطع يدل على أن ترتيب الصور ترتيب توقيت مش فاهمين؟ فاهمين؟ بالمثال يتضح المقال مثال آخر صورة القطر صورة القطر بتناسب الصور بتناسب الآيات وطول الآيات وطول الصورة مع صورة الشعراء التجانس يكون مع صورة الشعراء فكان الأنسب أن الشعراء تأتي بعدها القطر ومع ذلك الشعراء جاء بعدها ايش النمل ثم جاء القطر فقالوا هذا عدم التجانس هذا يدل يعني الصورة بتجانسها لا تتلوها هذا يدل على أن ترتيب الصور ترتيب توقيفي. يبقى هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا الترتيب ليس بتوقيفي هذا الترتيب اجتهاد ترتيب الصور اجتهاد واستدلوا على ذلك بحديث واحد وهذا حديث مروي صراحه هذا حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما راجع عثمان بن عباس لما وضع سوره الانفال مع سوره التوبه دون فاصل البسمله فلما سال عثمان فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه وانتم تبينون لي وجه الشاهد وجه الدلال قال عثمان رضي الله عنه وارضاه ان الانفال كانت اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوبه كان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فاضحه للمنافقين هي كلها تشمل الكلام عن المنافقين اخر ما نزل فما اعرف هي منها ام ليست منها فلذلك وضعتها بجانب او وضعها في المصحف بجانب سوره التوبه دون فاصل انه لم يعلم هل الانفال هي من التوبه ام لا وهذا ايضا الاجابه عن السؤال المشهور لما لم توضع البسملة بين الأنفال وبين الكون فالعلماء العلماء يستدلون بهذا على أن ترتيب الصور ليس بتوقيف

طب جاي خلينا نشوف تفسير اخر. لا بد اقول الصلاة باطلة. لما يعني عشان لما علم لا قال لا فقرة ما معك من القرآن. ايه بقى الرواية يعني ائتنا بهذه الرواية بقى. ائتنا بقى بهذه الرواية. في الرواية دي ائتنا بها. حتى تنقطع الرواية. فهو مستطيع شروط الأخير. وهو ابتدع في المؤثر. وطالما ابتدع يموت. طب يتضرب. هو مستطيع شروط الأخير. اما هو ابتدع. لأنه مستطيع. ابتدع وبدع. ها. صلاة صحيحة. ها. لكنه اتى بشيء لا يجوز. او اتى بالاسم هو. شيء لا يجوز. ايوه اتى من جيل. عايزين بقى كمالة التصوير اللي. اه لما كان الجيل. اه تبطبه ماشي حاضر. فضل ابتدع. فضل. قال النوبة زي انت عايزة بتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتى بالاركان. الرجل هذا اتى بالاركان وشروط الصلاة. قرأ الفاتحة ودرك عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة كما صلوا كما رجلون يصلي. قال في مره واحده قال الانسان قل والله احد ثم الفاتحه. اذا الصلاه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهي باطله. لا يا فورا وقت بالركن اللي عليه. بس هو ايش فعل الان؟ وقت بالركن اللي عليه قرا بالفلك ثم قرا بالفاتحه. نعم هو قرا بالفاتحه عليه امرنا لكن تقديم التاخير هذا يكون خلاص. طيب هو تناقضت يا صاحب النوم. تقديم التاخير. ها صلاته باطله وصلاته فاعله. صلاته باطلة. انت جمعت بين القولين الان. هذا تلفيق. صلاته باطلة وصلاته صحيحة. جيد. هذا نظر جيد. لكن هو عايزين فصل اكثر من ذلك. لكن جيد. اه اصدر. طب اصبر علي. هات يا احمد. السلام باطلة اصلا. السلام باطلة. اعتبر فتحة تتابع القرآن وتتابع الركن. طيب. انا يعني. طيب. اول حاجة فتحة وعيد الركن. مع كيف وقرآن. طيب. ما غير الفتحة تتابع القرآن لا ما تغرفش الركن. طيب خلاص طيب صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. ما انت بتقول له باطله ليه بتسقعها عشان انت صح عشان انت صح. صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. ليش صلوا كما رايتموني اصلي. اديني حديث ضعيف ان الانسان صلى الا اعطاك كفر ثم بالصحيح. طيب صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. صلاته صحيحه مع مخالفه الاولى ومخالفه السنه. القول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. لكن ده على الجواز. يجوز ال يجوز ال والله إجابة سديدة. بس يجوز هذه يجوز دي لازم انا اعرف وين الدليل على يجوز. هو قال النبي صلى وين الدليل على يجوز. ده قال لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وهو قد قرأ بفتحة الكتاب فصلاته صحيحة مع مخالفة الاولى ومخالفة السنة. طب جاي كلام لا فوق تفوق. احسن الرسول كل من يتطور ان الفاتحه هي اول ما بدا في كتاب الله عز وجل. اذا يجب عليه ان هو يبدا بكتابه. وعلى ابن الرايه ان يجوز تطبيق بعض السرعه الفقر فهو قدم السرعه على سوره الفاتحه. طيب جيد. في هذا احنا ساعه في هذا المعترك. احنا على السلام عشان تكون مشرق وانت ذاهب. هات الاجابه تكون الاجابه مشرقه وقادمه خير. ها وكلت من؟ وضوء مصطفى. وضوء مصطفى من الصلاة باطلة؟ لا نقص الصلاة باطلة كده. اه اتفضل. الصلاة صحيحة يعني؟ مع الاسم. ها؟ شفت لو جات حاجة خارج أعمال الصلاة صحيحة والصلاة باطلة. لو كان الكلام ما شفت. أرأيت الصورة؟ قرأ الفلق ثم قرأ بالفاتحة. الصلاة صحيحة. يستحق الضرب؟ لا الصلاة صحيحة. ويستحق الضرب؟ لا. ما يستحقش الضرب. ها ليس؟ الصلاة صحيحة وقرأت الأولى. طيب ما رايكم؟ هو صراحه هي هي هي عويصه شويه. ليش؟ لان السلام قال صلوا كما رايتموني وما في مره واحده. صلى السلام مخالفه من الصور لكن كلما تفضل فضل الباب بايش؟ الركن الركين وهو الفاتحه. ومع ذلك نحن نقول الصلاه صحيحه. وهو قد خالف المسلم في ذلك فعل فعل امرا ليس عليه امرنا واصل صلاته على امرنا فصلاته صحيحه وفعله يخالف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول خالف الأولى إما أن نقول أدم بذلك ولا نستطيع أن نقول أدم بذلك. الصورة الثانية رجل قرأ الفاتحة وبعدما قرأ الفاتحة جاء في سورة البقرة فافتتح وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حتى انتهى من هذا الركن. وبعد ذلك جاء في الركعة الثانية قرأ الفاتحة قبل الصلاة مرتبة ثم افتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها صلاة هذا الرجل بعدما انتهى حدث له ما حدث للأول.